نحمده ونستعينه ثم يزيد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد كثر من الاخوه الفقرات السابقه ان كثير من الاسئله تتعلق باحسان التعامل مع الكافرين والسلوك الذي ينبغي ان يسلكه المسلم مع الكفار باختلاف انواعه كنت يعني جميع هذه الاسئله ومثل هذه الفرصه حتى نحاول ان نستوفي العلماء من كافه المغربيين ووجدت جهاز من افضل الدراسات في هذا الموضوع فلما نرانا بشيء كثير منها في اثناء فكره الخليل وهو كتاب الدكتور عبد الله بن ابراهيم بن علي الطيالسي المسمى الاستعانة بعين المسلمين في الفكر الاسلامي ونحن نعلم ان دين الاسلام هو الدين هو الرساله القاتله الكامله جاء الاسلام بتشريع دقيق واضح شمل كل امور الحياه البشريه في الدين والدنيا ومن جمله ما شمله الاسلام تنظيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض سواء كان بين الراعي والرعيه بين الوالد واولاده بين الزوج وزوجته بين الاقارب او الجيران او بين المسلم والمسلم او بين المسلم وغير المسلم او بين الدوله بغيرها من الدول في حاله السلم والحرب وضع الاسلام لكل ذلك حدودا وشرع شرائع واحكاما بينا ولعل من اهمها هي العلاقه بين المسلمين وغير المسلمين فاننا اذا تحرينا وجدنا ان هذه المساله قامت عليها ادله كثيره جدا بحيث يعني قال بعض العلماء انها اعظم مساله قامت عليها ادله من القران والسنه بعد مساله توحيد الله تبارك وتعالى وسوف ننتقل من الفصل الاول من الرساله وهي اسس عامه او الفصل الاول من باب الاول اسس عامه في علاقه المسلمين بغيرهم وقد ذكر فيها الدكتور الطرفي حفظه الله انه ذكر بعض الاسس التي تقوم عليها هذه العلاقه بين المسلمين وغيرهم فأهمها سماحة الإسلام والمظاهر الإنسانية فيه وخلق التنبيه على استعمال كلمة الإنسانية في مثل هذا السياق وأن كلمة الإنسانية حينما تذكر في سياق المديح يكون بذلك مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة لعادة القرآن وألفاظ القرآن لأن القرآن لم يستعمل لفظ الإنسان إلا في سياق الذم بحيث يشير بها دائما القرآن إلى أن هذا المخلوق البشري من حيث هو مخلوق قبل أن يعني قبل أن ينتفع بهداية الله تبارك وتعالى إياه فالمخلوق العاري عن التوفيق والهداية يسمى إنسانا ولذلك تقول دائما مذموم الأمر لم ينفعل بعده ولم يستجب لهداية الله تبارك وتعالى لم يستجب ولم يوفق لذلك فأمر إلى أن يخطى الإنسان في القرآن إن الإنسان لفي خطر خلق الانسان من عدل وهكذا ان الانسان ربه لكنود انه كان ظلوما جهولا هكذا الاساس الثاني ان الاسلام دين خاتم عالمي الاساس الثالث العدل الاساس الرابع الوفاء باليهود والمواثيق الاساس الخامس منع الفساد في الارض السادس منع معاملات الكفار والسابع القاعده في معاملات الكافر وتوبته وقبول خبره بالنسبه للمبحث الاول صلاح الاسلام ومظاهر ذلك يقول الاسلام دين يسري ورفع الحرج ورفع الحرج والمتقى فلا عطر فيه ولا اغلام ولا اعصار وهذه ميزه خاصه بدين الاسلام انه دين يسري وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذه الميزه اختصت بها الامه المحمديه لم يشاركها في هذه الميزه امه من الامم او دين اخر حتى كانت الأمم السابقة تكلم بتكاليف عسيرة وتفرض عليها فرائض شديدة، وربما حرم الله عليها بعض المباحات والطيبات. وهذا ليس لأن هذا القضاء كان دين مهم من عند الله تبارك وتعالى، ولكن لأن بعض هذه الأمم كانت مجهولة على العباد والثقات والشكوك وكثرة السؤال والتعمق في معاملة أنبيائهم، فكانوا يشددون على أنفسهم فيشدد الله تبارك وتعالى عليهم كما حصل على الإسرائيل. ولعلكم تذكرون كيف بنو إسرائيل بالجهاد، وكيف كلما شددوا شدد الله تبارك وتعالى عليهم، وتذكرون قصة البقرة التي أمروا بها الشعب. لهذا جازاه الله عز وجل بأن أثر عليهم بعض هذه الأمور جزاء تعمدهم وعتوهم، ولا يظلم ربك أحدا. والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تبارك وتعالى: فمنهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحسن تحريم لبعض الطيبات بسبب ظلم من الذين هادوا يرد عليهم الله، وأيضا بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى كثيرا. أما هذه الأمة المرحومة الأمة المحمدية الأمة الوسط، فمن رحمة من الله سمعت وأطاعت، سمعت وأطاعت واستجابت لكل ما طلب منها، فخفف الله تبارك وتعالى عنها ووضع عنها الآثار والأعمال التي كانت على الأمم السابقة. ولهذا فالمسلم يدعو الأمم بهذا الدعاء العظيم الذي كتبت به سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: فادفع عنا فإن استجبت لواحدكم ويهددكم ذلك الذي سألتموني إياه. فرفع الآثار والأغلال والتخفيف هذا من رحمة الله عز وجل هذه الأمة، ومن المناسبة أيضا كونها الأمة الخاتمة صاحبة الرسالة الخاتمة إلى أن تكون السعد. فاختصت هذه الأمة بكثير من هذه الخصائص التي يتجلى فيها جانب الجزء والصلاح. فمثلا ربما إذا قرأنا بعض الأحكام في الأمة السابقة، مثلا في أحكام القراءة كانت التوثير الشديد جدا في الإسلام، توثير كثير يعني لدرجة بحيث أن متى ذاق الأمر ارتفع وشرع الرخص توثيرها على الناس. مثلا الصحابة لما كانت بعض الأمم إذا استوقفت رجل لا تحرم، أما نحن فمعلوم ما في دنيا بالحسن مثال الصحابة ولا بغات من رفع الحرم، كانوا لا يعذرون بالإكراه، كانوا الأمة عذرت بالإكراه، رفع الأمة الخطأ فالنسيان هم استقرون عليه، دل على أن هذه من خصائص هذه الأمة، رفع الأمة الخطأ والنسيان هم استقرون عليه. في حين الأمة تلقى أمر إلى أصحاب الكهف إنهم إلا ظهروا عليكم يرجموكم أو يعينوكم في منتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فنفي الفلاح إلى الأبد عنهم يبين أنه لم يكن لهم رخصة في النطق بكلمة الكفر، يثبتوا أو يرتدوا كله الهلاك ولن تفلحوا إذا أبدا. فلا يبدأ لهم سوء الثبات. أما الترخيص في النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلب الإيمان فهي من خصائص هذه الأمة المرحومة، فكما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان. وهكذا كثير من الأحكام تدل فيها رفع الحج والإعلان عن هذه الأمة المرحومة. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، إنما أنا فمن كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فانسلموه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أرسلت بحنيفية سمحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. الحنيفية أو الحنيف هو النائل عن الأديان إلى الإسلام، فيها نظام الميل يعني متحول عن الأديان الباطلة إلى دين الله الحق ودين الفطرة الإسلام. من هذه القاعدة انطلق الإسلام وشمل بنصره ورزقه الناس حتى غير المسلمين. فقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما وصف الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تشمل كل العالمين، حتى عالم الطيور، حتى عالم الأسماك، حتى عالم الكفار والمشركين. فلكل فريق ولكل أمة نصيب من صفة الرحمة التي اتصف بها رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسامح الإسلام حتى مع هؤلاء الكفار وغير المسلمين في كثير من القضايا والأحكام، ومنحهم كثيرا من الحقوق حتى أصبحت هذه الأمور قضايا عامة، وكل هذا بسبب رحمة الله عز وجل عبادته ولطفه بهم. تقول عليه السلام إن لله وقف رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها رفع خصوم وبها رفع حمول وبها ضعف الوحش على أولادها أو على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا رواه مسلم. من أهم الجوانب التسامح في هذا الدين مع غير المسلمين أولا هذه الجوانب المظاهر مشروعية في الرحمة العامة. هناك رحمة عامة يرحم بها المسلم الخلق كافة كما قال عليه الصلاة إن الله يرى لا يرى رحمته إلا على رحيم. قال كل لا يرحم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ليس يعني رحمة أحدكم صاحبه ولكن يرحم الناس كافة. فالرحمة العامة هذه أول مظاهر هذا التسامح. بل إن من أسماء الله عز وجل الحسنى المقدسة قول اسمه عز وجل الرحمن واسمه الرحيم. ومعلوم اختلاف العلماء في تفسير هذين الصفتين وكيف أن الرحيم يختص بالمؤمنين إيه الرحمن رحمن الدنيا والآخرة يشمل أيضا يشمل كل المخلوقات. فالرأفة والرحمة من صفات الله عز وجل. أيضا أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق فقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا حرص الإسلام على هذه الرحمة العامة للخلق كافة ورأفة بهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الناس بكل أبعادها لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من لا يرحم لا يرحم. قال ابن وقان في هذا الحديث فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغيره المملوك. إذا الرحمة كاملة لكل خلق وليس خاصة بالمؤمنين أو بالمسلمين. وسبب هذه الرحمة غير فإن وجود معنى الحيوانية في الشيء. الحيوانية تقول الحيوان مذكر كلمة إيه؟ الحياة. والدليل أو إن الجار الأخيرة هو الحيوان فأصل كلمة الحيوان ما هي يعني مذكر الحياة ونفس المعنى هي الحيوانية والحياة الحقيقية الباقية. فحتى لما نقدم لمسة الحيوانية يأكل فيها الإنسان ويأكل فيها غيره من الدواب الطيور وغير ذلك. فوجود معنى الحيوانية في الشيء سواء كان هذا الإنسان إن الشيء إنسانا أم حيوانا أمر من أسباب الدعوة إلى الرحمة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الإحسان إلى البهائم وألف هل الإنسان يأخذ ينام ثوابا وأجرا إذا أحسن إلى البهائم والموات أجاب عليه الصلاة والسلام فقال له لك في كل ذات كامل رتبة الأجر. لك في كل ذات كامل رتبة الأجر. وتعرفون حديث الرجل الذي رأى الكلب وقد ينهث أو يعني يلعق اضطراب من شدة العطش فنزل البئر وأحضر له الماء في نعله أو في غسيله وسقاه الفرس رماه له بجانبه. فإذا النطوق العامة الرحمة العامة لكل المخلوقات بالذات وما فيها يعني وقال يعني ما فيها الحياة فلو كانت كافرة مسلما أو كافرا أو من البهائم. فلك في كل ذات كلب رغبة أجر. أيضا وجود الكفر أو الفتوك أو العصيان في إنسان من واحد من الناس هو أمر أصلا يدعو إلى الرحمة. يعني وجود الكفر في الإنسان أو الفسق أو العصيان أمر يدعو إلى الرحمة والتأسف. أنت ذكرت ما ينفذه من الأعذاب الأليم يتشعر بالرحمة له واشتفق عليه من هذا العذاب والتأسف على حاله. لماذا؟ أن هذا إنسان مبتلى. فالمبتلى لا ينبغي إظهار التعالي عليه بل على المسلم التقي الذي أعطاه الله عز وجل أن يحمل ربه على عافية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل أن تكونوا في الإسلام. فالإنسان يأمر بالإنهاج من الهداية أو التوفيق هو بجهده وكلبه وكلحه إلا ما هو برحمة الله إياه وبتوفيقه الذي حرمه ذلك الكافر. فلا تنظر بالكافر بفاعله فإلا بالأعمال بالخواتيم. لكن تنظر ماذا ايضا بعين الرحمة العامة فتحمد ربك على العافية وترحم هذا المبتلى. ما معنى رحمته؟ رحمته بأن تنصحه وتدعوه إلى الحق بالأسلوب المناسب. روى الترمذي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق قبلنا، إلا عوفي من ذلك البلاء فإذا لكان ما عاش. إذا كما تكلمنا من قبل في فضيلة الدعاء، أعوذ الناس والعين على الدعاء، يعني تخيل الإنسان لو وفق لهذا الدعاء حينما يرى مبتلى بأي مرض من الأمراض ودعا هذا الدعاء وتنكره ووفقه ما نحن باستحضار الدعاء بإخلاص واستوفت شروطها، فإن الجائزة هي أن يعافى من هذا المرض مدة حياته كلها. فانظر إلى باب علم ميزة العلم رحمه الناس لا أطلع له، فتقول يا ترى واحد مشمول أعمى مريض بالسرطان مريض بأي نوع من الأمراض، وإذا عرفوا هذا المرض قلت هذا الدعاء هذا نمام وتأمين من النبي عليه الصلاة والسلام أنك تعافى من هذا المرض ما عشته ما عشته. أيضا صاحب بلاء لا ينبغي أن نقترها على البلاء الذي يتبلغ إلى أهلنا في الصحة والعافية وغير ذلك، لكن البلاء من أشد البلاء الذي يصاب به الإنسان ويصاب به المصيبة في دينه، وأخطر ذلك مصيبة الكفر على غيره لا، كذلك البلاء للمعاصي. البلاء مثلا إذا ترى واحد غالي متوجر يعني حاكم رئيس ملك شهير مثلا من المفكرين العلماء قائد عسكري كبير، ومع ذلك كل هؤلاء ما يمنعنا تخلو في الطبع القوي لله تبارك وتعالى والتعرف على خلق الله والتكبر عليهم وتعريف الناس واذيتهم في ذنوبهم وصدهم عن دين ربهم، فلا تمر لهذا الشخص انه في منصب مرموق او انه له عمال او كذا او كذا من الامور الدنيويه، والا يهامر الى البلاء الحقيقي الذي هو فيه، وتحمل ما انعكاك من حاله وجعلك مسلما مؤمنا موحدا خفيا. فالانسان يستحمل البلاء اذا راى الظلمه، إذا رأيت مكاسا، إذا رأيت واحد أي واحد يغضل لماذا لا تذكر الداء فقط إلا عند يعني الأمراض غير الأشبه، لكن البلاء أيضا عند المعاصي لما ترى إنسان مثلا بمعصية أو بكفر أو بسقوط أو بإسلام تفتح لهذه النعمة أيضا. إذا رأيت من يضيع وقته في الأفلام والتلفزيون والمسرحيات والمباريات وكل هذه الضلالات فأيضا تفتح لهذه النعمة عليك أن فرق عنك هذه الأشياء في حين زينها لغيرك زينها له ويبين له الدور عدله قرانه حسنا، فتحمد الله ان الله عافاك من هذا وجعلك من اهل تعمير المساجد وتعمير حلق الذكر وطاعه الله تبارك وتعالى والدعوه اليه، فهذه كلها من النعم وعكسها من البلاء الذي ينبغي اذا راينا صاحبه ان نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. طبعا مما ابتلاك به هل يظهر الانسان بهذا الدعاء امام المبتلى؟ فاذهب على العلماء في الاداب الشرعيه أما البلاء إذا كان في الدين بلية الدين معاصي أو الأنبلاء أو الكفر أو غيره، ووجي إذا من الجهر به أن ينزجر ذلك الشخص المبتلى بالمعصية أو بالكفر أو المخالفة، إذا سمع الراحل يقول الحمد لله عافاني وابتلاك به من أي شيء من هذه المعاصي، لا على سبيل التمادى ولا على سبيل التعالي، وإنما استحضارا لنعمة الله وطلبا للعافية، ثم تذكيرا لهذا إلى انضاف مصلحة جديدة، لأن ربما إذا ابتلعه ينزلج ويقول إذا ماذا أفعل أنا حتى يتعود هذا الرجل من حاله. إذا كان يرجى من وراء الجهل بهذا الدعاء أن ينزلج هذا المبتلى فلا بأس أن تجرى بهذا الدعاء. أما إذا يعني كان ذلك يعني يرجو إلى مثلا الإنسان كان مريض فلا يستطيع هذا الدعاء، واحد مريض مبتلى بالمرض تقول له الحمد لله الذي عافاني من اولئك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الحمد لله الذي عافاني وسلكني وفضلني عليك، كلا هذا ليس من الامر الشرعي، لكن تثير بها في نفسك يعني تنطق بها وتحرك لسانك لكن لا تسمعه حتى لا تؤذيه، فهذا مما ينبغي ان يلتفت اليه. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه ورمز له السيوطي بالحسن. من راى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الا عوف من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. اذا صرت عظيما جدا وكان اعجب الناس من عمل هذا الدعاء، وهذا مما يلفت أمرنا إلى أن كثير من الأبواب يشير مفتوحة لكن الناس يغفل عنها والناس يحرمون. فمثل هذا الباب وباب الأبواب العاشرة عندنا جدا، كلما رأيت ما يبدو مرض معين ودعوت هذا الدعاء، وهذا في الحقيقة هو ما هو محض توفيق من الله. لكن ممكن كل الناس تتذكر هذا الدعاء، لكن ليس كل الناس يكرمه النص باستحضاره، ولكن كره الله بعثهم فطبقوه وقيل قوله على القائل. فمن توفيق الله العبد اولا، فمن توفيق الله ان يلهمك ان تستحضر هذا في هذا الموضع حتى يعطيك ويمتن عليك بالمعافاه لهذا الداء. فاذا دائما نكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من اجل الدعاء بتحريك الشفتين بالفاظ قليله سهله ميسوره وقت قصير. تمام اعظم مطالب في الدين والدنيا والاخره فلم جل الاستدلال الاعلى بالدعاء. فاذا فعلا من العجز على الدعاء رعت هونته وعظم الثمر المرجيه من ورائه، فهذا اعجز الناس ما في شك. سيره الرسول عليه الصلاه والسلام في دعوته قوله مثل اعلى في هذا المجال، مجال رحمه الخلق، فينبغي ان تكون نظرتنا الى من ندعوه الى الاسلام نظره الرحمه العامه، هذه نظره الرحمه والصفقه لا يملك للسعلاء او التكبر او التشفي او غير ذلك. بل وصل الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم امام القران الكريم طلع شفقته على امته امه الدعوه طبعا، بل شفقته على امه الدعوه التي كان دوها حتى والتي تكمل الكفار ايضا، انه وصل حزنه وشفقته عليهم ونصيحته لهم الى انه كاد ان يهلك نفسه الشريفه صلى الله عليه وسلم من شده الاسف والحزن عليهم. يقول الله تبارك وتعالى: فلعلك باقع نفسك اي مهلك نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت تقول نفسك اسفا عليهم، فلعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وفي الايه الاخرى يقول عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالداعيه الى الله المقتدي بسيره الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الناس ويهتم بهم، لكن لا ينبغي ان تقل منه هذه الرحمه وهذا الاهتمام الى حد الاسى وتعليم النفس وارهاقها، لكن يعزي نفسه بان الهدايه بيد الله عز وجل، وما على الرسول او ما على الداعي الا البلاغ المبين. ورسول الله عليه الصلاه والسلام الذي هو رحمه للعالمين، بالرغم ما كان يعانيه في سبيل الله من المشقه والجهد والتحدي، قال لما طلب منه ان يدعو على المشركين، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو على المشركين ان يهلكهم الله يمر عليهم استاثر ويقامه، ماذا كان جوابه عليه الصلاه والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما مسلم: اجاب من طلب منه دعاء المشركين بقوله: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه، صلى الله عليه وسلم: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. ويعبر عن ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجبابس والفراش يقعن به، لما انتهى لقد الفراشات فتمتلئ هذا الضوء دون ان تعرف ان ما وراءها نفسها هلكتها واحتراقها. فهكذا الانسان: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجبابس والفراش يقعن به فأخذ يهبهن بيده وعندما يتحمل في النار، هذا الحديث: وأنا آخذ بحمولكم من النار وأنتم تشركون بيدي. رغم العلم عليه الصلاة والسلام كأن في نار والناس واقف على كثير هذه النار ويلقون أنفسهم في هذا النار، هو رحمة به يريد أن ينجيهم، فيمسك مآل كما أن يمسك هذا من غير لسانه ويمسك هذا من أكمامه، فيحاول ان يصرهم على النار رحمه به ونصيحه له. هذا هو مثله صلى الله عليه وسلم. هذا الهلك يهلك رغما عنه، الذي يستطيع ان يرديه يجتهد في ذلك، لكن نمشي فينا قال الله عليه الاشتقاق والعياذ والتعالى. فهذا هو المسلم، المسلم هو رحمه ورأفه وعطف وتواضع، وليس ابدا بحال من الاحوال هو يعني ليس هذا الوضع المثل هو الوان الاتكالة او الظلم او الضعف، لكن هذه الرحمة هي الرحمة التي يطبع الاقوياء الاعزاء لله وبدين الله تبارك وتعالى. ان قيل قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فان قيل يعني وصف الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم وصحبه بأنهم أشداء على الكفار غراه عليهم، هل يتنافى هذا مع الرحمة؟ فالجواب أن هذه الآية يفسرها قوله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات توضح لنا أن من أدى عداء للمسلمين وأضمر شرا لهم فلا بد أن يكون المسلمون أشداء عليهم جزاء وشاقا. فهذا هو المقصود بقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وبقوله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فالكفار الذين يمر أن نكون أشداء عليهم هم من جاءت صفاتهم في قوله سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. مقاتلة المسلمين فتنتهم عن دينهم، الاعتداء على المسلمين في ديارهم وإخراجهم منها، كذلك مظاهرة هؤلاء ومساعدتهم، يعني من لم يفعل بنفسه هذه الأشياء من الكفر لكنه عاون الكفار الآخرين وساعدهم على أداء هذه الجرائم فهو أيضا له حكمهم. ثم إن الشدة لا تتنافى مع الرحمة، الشدة لا تتنافى مع الرحمة، يعني الطبيب الذي يكثر مثلا ساق المريض الذي حصلت به مثلا الغرغرينه مثلا وتركه ولم يذكر هذا العضو الميت من بدنه سوف يبحث هذا الشيء على بدنه ويكشفه كله فقد يحيى حياته. فمن الرحمه لهذا المريض مثل هذا العضو الميت وفصل عنده حتى ينقذ باقي الجهد. فكذلك ايضا مشرف الجراح حينما يعمل في جسم الانسان لاجل انقاذه من خطر اكبر، فهذا في الحقيقه ظاهره انه مؤمن لكن هو في الحقيقه سبب الى العافيه وسبب الى الرحمه. فالشده لا تتلاقى مع الرحمه، يعني الاب الرحيم المحب لاولاده قد يشتد عليهم، لا يشتد من طلب انه يريد ان يقضى عليه او يغلب عليه، لكن يشتد متعمدا ويعني يتحكم في ابوته وعاطفته التي تدعو الى عدم الشده، لكنه يعمل عقله ويريد مصلحه هذا الولد حتى يقوم خلقه حتى يستفيد من التجارب حتى يعني يشكر تربيته وتربيته، فانه ربما يحتاج احسان الى الشده كما سبق ان شرحنا ذلك في مشكله ضرب الاولاد. فالشاهد ان الشده لا تتلاقى مع الرحمه كما قال الشاعر: فقطع ليزدجروا ومن يكن حالنا فليكن احيانا على من يرحمه. فقطع ليزدجروا ومن يكن حالنا فليكن احيانا على من يرحمه. فهذه الشده من اجل مصلحه الانسان نفسه. اما من ادى تعاطفا وسنا من الكفار او كان له عهد وذمه فالمشروع في حقه ان يبرى ويحسن اليه علاوه على هذه الرحمه. ولعل هذا ما اشار اليه قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وكما قال عز وجل: وان جنحوا للسلم فجنحنها وتوكل على الله. فهذا فيما يتعلق بالمظهر الاول من مظاهر تسامح الاسلام مع الناس كافه هو مشروعيه الرحمه العامه. الرحمه العامه ولذلك يحتاج اليها كثير من الناس، مثلا الطبيب اذا وجد يعني مريضا من الكفار يحتاج الى مساعدته او انقاذه، ما لم يكن هذا رجل حربيا وعاديا للاسلام في وقت من الاوساط التي ذكرناها انفا، فانه يرحم برحمه العامه ولا يتحرج الطبيب المسلم معالجته من باب انه منكمل للرحمه وانه منكمل الى بني الانسان وانه يعني مخلوق فيه روح وفيه حياه، فهذه حرمه تجعل له حقا في المطلوب في الرحمه العامه ما لم يكن حربيا محاربا للناس ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما المظهر الثاني لمظاهر هذه الرحمه العامه فمشروعيه البر والاحسان الى المسلمين من الكفار. فالإسلام حتى على البر والإحسان وبذل المعروف والنصح لجميع الناس إلا من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتربص من المسلمين الدوائر. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحربيين الحربيين. فما لم يكن حربيا يجوز أن يبرأ ويسلم. أما من عداهم حتى لغير المسلمين من عدا الحربيين فالإسلام لا يمنع من برهم والعطف عليهم ما داموا المسالمين موافقين كحال أهل الجنة. الجنة هو عهد مع الخليفة أو الحاكم المسلم فراعى همتهم ويحصل إليهم. فهذا أيضا أهل الصلح ونحوهم. يقول تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أرضكم. إن الله يحب المقتصدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فمن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: أول الأقوال في ذلك بالطبري قول من قال على لذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تولوهم وتطلوهم وتبتغوا إليهم. إن الله عز وجل عما يعني عما بحكم عما بقوله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع الذين تتعون اسمكم تتعون فتعون جميع من كان ذلك صفته فلم يقتل به بعضا دون بعض ولا مال لقول من قال ذلك منسوخ. فكل الكلام ايضا حول هذه الايه ومعنى الايه ان الله سبحانه لا ينهى عن بر اهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى ان يواجهوا الكفار عليهم. خلاصه الكلام: الاحسان وحسن الخلق وبذل المعروف مرغوب لكل احد ولو كان من غير المسلمين. يقول ابن المرتضي اليمني يقول: المخالفه والمنافعه وبذل المعروف وكرم الغني وحسن الخلق واكرام الضيف ونحو ذلك يستحب بذله لجميع الخلق. إلا ما كان يقتضي مكتبة كالذلة فلا يبذل للعدو في حال الحرب. يعني العدو في حال الحرب و يعني تظهر له من المواد ما يجعلك بطولة المتغلي له المستعرف له حتى لا يؤذيك مثلا أي نوع من الأسباب على المسلم فمثل هذا لا يشرع. لكن فيما عدا ذلك كما شاب من قبل ان تسامح الاسلام والتسامح القوي ورحمه الاسلام ورحمه العليم بلا غل ولا حواد. فاذا حسن الخلق مكتوب مع كل الناس. بعض الناس يتكلم اساءه الخلق مع الكافر الغير الحربي يظن ان هذا هو ضرر ولا غلاء والبراء. لكن حسن الخلق مكتوب مع كافه الخلق حتى الكافر. بل اذا تاملنا موقف موسى عليه السلام ليس عنه فرعون ما يعني يرسل احد في انه من اولى الناس كفرا وانه قال: ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى وكل ما فعل فرعون. ومع ذلك امر الله عز وجل موسى ان يقول له قولا لينا تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فإنما القول يعني تحسين الاسلوب في الكلام والادب والحب وكل هذا مفروض مع كل احد. يقول: هذا القيد لا يذكر عبد المنقضى ابن المنقضى يعني ان يقتضي ذلك مرتبه قيد في محله. ففعل البر كله لابد ان يكون من يد عليا عزيزه. فاذا كان يفضي الى ظلم واستكانه فلا ينبغي فعله لغير المسلم. اهم الذين يتعين بهم والاحسان اليهم من غير المسلمين هم الوالدان ثم الاقربون على حسب الولايات كربهم. فهناك ايضا طبقات في استحقاق الكافر المسلم لهذا البر والاحسان. فحق الناس بالبر والاحسان من الكافرين هم الوالدان. يقول الله عز وجل مقررا حق الوالد المشرك: وان جاهلك على ان تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا حق الوالد المشرك. ماذا يفعل الوالد المشرك؟ ليس فقط يشرك لكن وليس ايضا يدعو ابنه الى الشرك بل انه يجاهله على الشرك يجاهله حتى يشرك بالله. يعني مش هو كائن يدعو الى الشرك ويجاهده ويقدم كل نصيحه حتى يعني يقنعه عن دين التوحيد الى الشرك. ومع ذلك حصل له لهذين الابوين الكافرين حقهما. وان جاهلك على ان تشرك به ما ليس لك به العلم فلا تطعهما ولا اهلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا في تعريض شديد جدا لحق الوالدين المسلمين. اذا كان هذا مع الكافر فكيف يكون مع الوالدين المسلمين؟ حدث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قدمت امي علي راغبه وهي مشركه افاقتلها؟ قال نعم في امتي. قدمت امي علي راغبه. راغبه ان ترغب سنتي او ترغب ان تسالني شيئا يعني من المال او غيره. فام اسماء تقول ان ام اسماء غير ام عائشه رضي الله عنها. فام اسماء تقول قدمت من مكه الى المدينه حتى تصل بانتهاء راغبة إما في الطلب أو في أنها تسألها شيئا. أتى أصلها؟ قال نعم في أمتي. فطلب الرحم هذا متفق عليه. طلب الرحم مأمور بها لكل الأقارب أيضا وإن كان غير الأبوين كما قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الأرحام أن تقطعوا هذا هو المطلوب. يعني اتقوا الله الذي تساءلون به حين يكون احدكم الان الاخر اسالك بالله او اسالك بغير الله والارحام يعني اتقوا الارحام ان تقطعوها. هذا معناه اتقوا الارحام ان تقطعوها. قال ابن العربي رحمه الله تعالى واتفقت المله ان صله ذوي الارحام واجبه وان قطيعتها محرمه ومن تاكيدها دخل الفضل في صله الرحم الكافره. بتاكيد هذا الحق الرحم المؤمنه أحكم الله على صلة الرحم الكافرة حتى يقال يقول المسلم نفسه بالقياد الأولى أو القياد الجليل. إذا كان هذا في حق الرحم الكافرة فأين أن يقول الصلة في حق الرحم المؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن آل فلان لن تولوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنون ولكن لهم رحم أولوها ببناها يعني أكلها بثلاثة مع أن هؤلاء من أقاربه من أخره لكن لا يعد لهم لا يعدهم له أولياء فإنما يصلهم لأجل صلة الرحم فقط ولكن لهم رحم أملها بولاها. فصلة الرحم من أفضل جوانب البر والإحسان المقدمة لغير المسلم. طبعا أيضا نفترض نفس الشرط السابق أن لا يكون الأب أو الأم أو الرحم محاربا لدين الإسلام معارضا محاربا لله ورسوله فليؤمنون. فمثل هذا لا يلزم ظلمه ولا صلته. إذا أخذنا الكلام في يعني موضوع حقوق الجار فهي موضوع مستقل بذاته والأدلة فيها كثيرة جدا وتبرير على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما زال الوجود يصيب بالجار حتى ظننت أنه صور له فأنه صور له من شدة حق الجار بوجود حظي حقي. فحكم الجار من علامات الإيمان أو من شعب الإيمان بالله واليوم الاخر. وجاء في بعض الحديث ان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اننا نقل رجل يعني اهل بيته قد ذبحوا ذبيحه يعني فساله اعطيت جارنا اليهودي كان يهدف يعني تكلم بلهجه الغضبان اختلف عليه اعطيت جارنا اليهودي اعطيت جارنا اليهودي ولما يعلقهم على عدم اعطاء الجواب اليهودي. فهذا هذه صوره من صور الاحسان مشاركه في وجوه الطعام يعني اعطاه او اهدائه من الطعام. فيقول الاحسان قد يكون بمعنى الاعطاء اتابته مصيبه فيرسوه فيها بس مات ابنه مات ابوه لكن تعلمون في طعام ربنا ولها برحمه لان ما يستحق الرحمه الرحمه في الاخره يعني لكن يعني تدعو برب يعني بخير تنتقيه يكون في نوع من النساء يرفعني لكن دون ان تدعه بالرحمه. كذلك ايضا اقل من احسان الجار ان تكف اباك عنه ان تكف اباك عنه. ايضا كذلك حكم الاسره كذلك المحاماه دونه ان كان لك هذا حق فهذا كما ينبغي ان الاخوه يتميزون في مظهرهم اللحية وبالقرنين والمحافظة على الشعار والسرية والقتل لها ينبغي أيضا أن يتميز المسلمين المسلمين بحسن الزواج أن يحتلوا إلى زيغانين ولا يسيروا إليهم. هذا أيضا من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن يتميز عنها المسلمين بدينهم بحيث كما ينكر الأخ يتظهر يعني تحمل الزواج ويكون اللحية فالجماعة وذكر الله وغير ذلك ينبغي أيضا أن يتذكر الناس وذكر الإخوة المسلمين حكم الزوار وحكم الإحسان إلى زيغانين. عفل النسوة لو فرحناها من الموضوع بأدونة السماء معلم النقطة التي يسأل عنها الإخوانة نسأل عنها إن كان يجب يصبر على أباء هل سنبقي حتى نفره فإذا بقي شيء ما تكلمنا فيه حين هو نجيب على الفن فالذل والإحسان إلى أهل الذل ونحوهم العفو أعينهم وكان أقارب أم أجل لا بد من الصفحة بأن المساحة كل ما يتمر على شيء يقول ما من نفل حربيا لا بد أيضا من الصفحة رسال آخر أن الإحسان إليهم والبر وأداء المعروف إليهم لا يعني بأي حال من الأحوال حبهم ولا منفسهم ولا موالتهم ولا موالتهم فرق كتاب عدوهم الإحسان ونبذ المعروف لهم بالكفة التي نقلها لا يمكن ان يصف هذا محبتهم او موالاتهم التي لها الله تبارك وتعالى عنها فهذه نقره وهذه نقره اخرى كانت من غير الامام الامين يقول الله عز وجل لا تجد قلبا وهذا لا يمكن تقف على الواحد مؤمن حقيقي يحب الكافر هذا لا يمكن اذا كان يحب الكافر فهناك دخل في ايمان فيه اعطى مرض في قلبه لم يصل ايمانه فلو يريد في قلب حب الكافر يرضى عنه وموده قلبيه له فهذا لا بد يتهم ايمانه ويتحق السماء من ذلك فكل ما ذكرنا لا علاقة له بالمودة والمحبة والولاء لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يدين من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فكيف الغيب غني يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى اخر الايه قال وهذه الايه رخصه في صله الذين لم ينسبوا الحرب للمسلمين والرياض برهم وان كانت الموالاه منقطعه عنهم الموالاه اليسرى والود والحب هذا للمؤمنين فقط لكن الكافر حتى لو كان اباك او اخاك او ابنك فهو ليس من اهل كما قال عز وجل يعني انه ليس من اهل فالله عمل غير صالح او انه عمل غير صالح في القراءه الاخرى فطبعا ليس من اهلك ليس معناك ويفهم بعض الناس ان ليس من اهلك معناه ان يربطوها بقوله ايه كانت تحت عبدين صالحين لعلمنا فخانتهما كلا ما يمكن ابدا ذلك ان تكون الخيانه بالفسق والفجور ابدا لا يمكن ابدا الانبياء لا يمكن ان يقع ذلك من زوجتهم كما قال عز وجل الطيبات للطيبين الطيبات للاقتصاد ولا عبء يقوم للطيبين خلاله زوج لوط مثلا انها كانت تدل قوله على بيته وهكذا هذه خلاله خاصه بدع نفسه على ما كان عليه من الحال الفاسده او الشرك والكفر لكن لا يمكن ابدا ان يحصل هذا الخلاله بمعنى الغنى للزوج الذي لا يمكن ابدا لان هذا فعل في النبي المكتوب فالله عز وجل حفظ انبياءه من ان تظهر نسائهم بهذه الافعال. النسائي بن سلام مع ان نوح وابن نوح هو ابنه من كبير لكن سال خيره عز وجل قال رب انبني من اهلي انني من اهلي يعني من ايه؟ من كبري ومن اسرتي انني من اهلي وقد وقع الكون قبل ان نفخ في مسجدين اهلي. قال رب انبني من اهلي وان وعدك الحق فانت احسن الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك فاهلك من اهل الايمان واهل التقوى والاجتهاد انه ليس من اهلك انه عالم غير صالح صالح والشاهد من هذا الكلام الذي يقول الامام ابن زيد وهذه الايه ايضا في سنه النبي لم ينسب الحرب للمسلمين ولا يجب بهم فان كانت الموالاه منقطعه عنهم ايضا من مظاهر صلاح الاسلام الرزق باهل الذمه أهل الذمة حينما نقول على طول نبدأ التحضير إن هم يهود أو نصارى يعني صليبيين ويكون تحت ثبت الحكومة الإسلامية الخلافة هذا الخلافة الإسلامية ويكون عقد هناك عقد منا يحدد ما له من الحقوق ويضع عليه من الواجبات ويسميه على قبيلة غير المسلمين. بل على ذلك فليس أهل منا. فمن مجرد هذه السماحة الإسلامية الرفق بأهل منا فيشرع في حق كل ذي منة أن يعامل معاملة حسنة لا أذى فيها ولا غيرة دون سهل وشد أو قهر ونهر أو إذلال وإهانة، لأن بكل هذه الأشياء تلحق الآية بهم والدين لا يجوز أن يلزمهم بحال. فقد روى مسلم أن هشام بن حكيم أحاول يموت فدماغه مر على أناس من الأنباط، الأنباط هم تحكمناه العجم، مر على أناس من الأنباط قد يكون في السنة، فقال ما سأله؟ قال حبثوا في الجزية، يعني حبثوا في الجزية، هؤلاء الأنباط من فلاح العجم عجزوا عن أداء الجزية فلم يؤدوها، يعني حبثوا أن لم يكونوا في السنة لا من التعذيب لهم أن يبقى في الشمس، فعلم المرء أنهم لم يعني يؤدوا هذه الجزية وعجزوا عن أدائها. فقال هشام رضي الله عنه أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ويغلب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإن هذا الحديث قال سبحانه وتعالى في حق كفار من العجم، فكيف بمن يعذب المسلمين والموحدين ليس الغرض الياء بل يعذبهم بسبب دينهم ويذكرهم بسبب تمسكهم بدين ربهم تبارك وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلم كغير لهم ثم غير لهم، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالحق لا تشك ان المعامله بمؤمن هؤلاء المؤمنين والحق الاذى بهم ليهدهم في الاسلام ويغرضهم عنه وتكون مجرتهم الى الاسلام في ان قد يحزنهم او يدخلهم فيه، مع ان الاسلام من حكمه الله تبارك وتعالى العظيمه انه حكم بما اهل واكتفى منهم باهل الدنيا من اجل ان تكون لهم فتحه يتركوا احياء ذات المجتمع الاسلامي بالاوضاع الخطر لهم بحيث يعني لم يسلموا ولا لم يسلموا يختلف المشركين بل حتى في كانت فتحه يعني يعرفون المسلمين اصلا ويرون اخلاق الاسلام. وهذا في الحقيقه حكمه عظيمه جدا وفضل امام الرحمه، لان يعني حتى نلاحظ هذا ايضا كثيرا من المسلمين الملتزمين بحق دينهم والذين يعني حتى اخلاقهم ثم يتزوج مثلا امراه كافره يهودي او مسلمه في بعض البلاد الخارجه، فكل هذا بحسن خلقه وحسن عملته وانتظاره ودينه شيء طبيعي جدا ان الغالب ان المراه تتزوج على دين الاسلام يعني تكون ظلمته هي مسلمه وان تؤدي بنته مسلمه. لماذا؟ انا لا اقول ان الانسان ظلم الان منهم مطلقا هذا قضيه اخرى، لكن الشاهد يعني ان حسن الخلق مع المخالفين في الدين وذات من اهل الجنه مما كنا غالب اقل قليلا في ترويجهم في الاسلام. الله عز وجل انما شرع حق مدينه اهل والاخفاء عليهم حتى يرفع الفرصه، لان الكتاب دائما اقرب الى بطوله الاسلام زي ما يقول الوثني، لان هذا لا يحتاج مدينه بحد تثبت له التوحيد او النبوه والرساله او امام السماء والارض والاخر والقضاء والقدر وهو ولد من الاحكام الشرعيه التي قد تقترب من دين من شريعه الى اخرى. فالطبيعه اساس الكفاءه الثالثه اثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام واثبات ان القران كلام الله، فالمهم انها اكثر من الملحد او الوثني او المشرك. فيقول الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. يقول القرطبي قوله الا بالتي هي احسن اي دين جميل من القول، اذا تناقشت الله كما قلت دين جميل من القول وهو الدعاء الى الله باياته وفقا به على حمد الدين. هذا الحديث القول مهم جدا، يعني الا بالتي هي احسن، احسن القول هو كلام الله كما جاء في الحديث، احسن الكلام كلام الله فاحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كنا جادين بهدي احسن فلنستحضر احسن الحديث هو القران. بعض الناس يقول كيف نقرا الكفار والمشركين بالقران وهم لم يؤمنوا به؟ نعم نخاطبهم كما خاطبهم به النبي عليه الصلاه والسلام، وحتى كانوا يعني يرتعشون احيانا خوفا من الاعراض التي تنبغهم به ايات القران التي تنزل على 80 حتى اربعه. لما القران الانسان عن النفوس بالعكس اول ما ينبغي الاهتمام به وكان الحج على الكافر بتلاوه كلام الله عز وجل الحق وقرانه المجيد. فمن الخطا الانفراد عن احسن الكلام الى بعده من كلام البشر وارجوه بسوء استخدام ايات القران لان مخاطره الاسلام بحجه انها لم يصيروا بعد. لا نحن الان نقول ان الاسلام مجيد الله ونجم يفعل كذا وكذا. كلا خاطرهم بايات القران انما انزلت لانذارهم واخذت الحجه عليهم بجانب لا في القران من سلطان خطيب يعني حتى لو بيوحد مع الكافر كفار لا يعرفون للقران معنى ولا يعرف بعض الاله سمع القران فتمنتهم هيبه والرعده ويقول هذا الكلام غير كلام الاخر لا سر سلطانه ويسر قوته حتى بصوره اولى طبعا لم يجلس مع المسلمين العاون والهنود والفتوح والهنود وطبعا الشعب الفتح الثاني هو طبعا من اكثر الشعوب الاسلاميه عاطفه دينيه اقوى عاطفه دينيه يحملها الاسلام والكان في كل حال من يهمكم اقوى عاطفه هي عاطفه الهنود المسلمين او الفتح الثاني فتجد احلام حتى كثير من الدعاء يلقط القران ولا يعرف حرفا واحدا من اللغه العربيه فيمكن القران لم يلقط فيه ولا يستطيع القراءه ولا يستطيع اي شيء في ان يلقط الكتاب يوفي ويمر اليه يقول كلام ربي كلام ربي. وحدثني احد الاخوه عن واحد من العلماء العاهل وهو كردي كان في مجلس مجالس العلم لما في بعض الشيوخ في اثناء الحديث كان انما ياتي في الحديث مثلا ياتي ذكر ابي هريره وذكر ابي هريره يعني ينهار ويخوض في البكاء الشديد نفس المجالس ذكر كلمه ابي هريره ما اقتاح من زمان فعل هذا الرجل لا ياتيه والد يعني كان كلمه ينكر اسم الصحابي ابي هريره روايه الاسلام وحامل احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يرد قلبه لذكر ابي هريره فما بالك بما اذا كان حديث رسول الله عليه السلام اي كلام الله عز وجل. فاستهدف يا كلام ان من له علاقه خارج هذا التاسيس يعني حتى لاحد اخوانا ان كان مجموعه من الكفار السواح يمرون باحد المحلات محل عصير ويمرون بجواره والرجل يعني شغل إذاعة الكلب وشغل إذاعة القرآن الكريم فالشيخ يقرأ بالترتيب عن وقت الإذاعة فيقف أن هؤلاء الناس نفسه منجذبين بشدة إلى هذا الكلام وهم عبارة عنها تعبيرا عن الجلالة قالوا يعني هذه يعني أنا نريد الكلام فالموسيقى يعني نفس لما هذا الواقع اللي هو القرآن الكريم الشيخ القرآن له واقع على القلوب نحن لا يعني لا نستطيع ان نصفه لكن لا نحس باثاره حتى على الكاشف اذا سمع القران تجد له سلطان على قلبه ولا يستطيع من النصارى لا يقوون على اذا دلت عليه ايات القران لا يقوى على قوى القران الكريم لا يقوى ولا يؤتي بالذات المسائل الذين يعيشون عن المسلمين ويعرفون ما لا يعرفه اخوانهم من الكفار في اليوم البعيد فمن رحمه الله عليه ان عاشوا في وجه المسلمين فصار اكثر من حيث الاسلام ما يقوى المسلم اذا تغيرت عليه ايات القران ان يكون هذا ليس كلام الله او هذا كلام محمد احيانا هذا يحدث مع بعض الناس يهتزون القران حتى ما يعني يستطيع ان يقوله ويقول انا كل هذا كلام الله فهذا محمد مليء العرب مليء العرب حتى يسلم ويحسن عدم الدخول في الحياء وتحمل تبعات دخول في الاسلام فهو اكثر ما يصل اليه كثير من النصارى لماذا ان يكذب محمد الابد عليه الصلاه ولا يكذب القران لماذا عاش مع القران يتبعنا كثيرا من الكفار اسلموا من الزمن بسبب توبه الشيخ محمد بن عبد الله رضي الله عنه لان هذه طبعا هذه طريقه في القراءه فيها ضرر يعني لكن انا اقصد انه لها ضلال لا في شك بسبب سماع صوت القران من بعض الشيوخ في خشوع صوت سيء حسن او من اجل ذلك هي دخول كثير في القصه الشاهد هذا كله اننا ينبغي ان نقدم كلام الله على معناه من الكلام او ما يدعو المسلمين الى الاسلام ولا نجري ولا نلتفت الى هؤلاء الذين يقولون كيف نقدم القران وهم لم يؤمنوا بانه كلام الله كلا وان لم يؤمنوا تكون عليهم الحجه بكلام الله فانه احسن الحديث فينبغي ان نتذكر ذلك اذا تلوى قبل العلم ولا ولكن يؤمن امر الكتاب الا لمثل احسن فأين الكلام الحسن في ذلك هو كلام الله عز وجل إن الذين ظلموا منهم إن الذين ظلموا منهم كانوا الذين امتنعوا عن أداء الدنيا ومثل يؤمنها الحرب. مثل أن يبتعد الجزية مثل الإسلام ومثل الجزية وأكبر على ذات الحرب ضد المسلمين فهؤلاء ليس لهم هذه الحقوق هنا إن شاء الله. رواية أم جميلة عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التالي عليكم التالي على الموت قالوا اليهود التالي عليكم قالت فقال عائشة رضي الله عنها فرهم بها فالخبتاء كانوا لأم المسلمين أي من الأهلية يستطيعون تلقيها إلى النبيل فما كان الأول من دولا يقول الجميل في أي حق من أبيل أبدا يعني كانوا مثلا كما يأتي مواضع أخرى من القرآن مثلا يقولون يا محمد راعنا يا محمد فالذين العيال بالله يسته بالعيال مثل العيلة راعنا فارحمونهم في القوم المهم الكلام عن أكله فاستخدمون عبارات المهمة فلذلك نزل القرآن محذرا للمؤمنين من استعمال هذه العبارات المهمة الذين آمنوا لا تقول رائعا تقول الدنيا واسمعوا كذلك هنا هذا اليهودي أو هذا المبني على اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قالوا عليكم يعني يدعون على رسول الله عليه السلام لمن حان له بالموت والعياذ بالله أو مثل هذا السلام لا نادى احد على رسول الله كل انسان ثابت قالت عائشه حسب الفهم قول الاعلام يدعون عليه بالموت فقلت عليكم الثاني والمعنى قالت اخذتها الغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو يا عائشه ان الله يحب الرفق في الامر كله انظر الى الامر النبوي هنا هذا الامر النبوي الرفق تكون في الحكم وكل المواضع لصبر المتقى مهما جاء عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله عليه السلام قد قلت وعليكم قد قلت وعليكم لن ينتهي عليه من مثل فقال وعليكم فوعليكم ولو كان مكتوب بها الدعاء فبعض الدعاء لهم وجاء الوفاق أو إن كان عليكم يكون هي حملها على السلام عليكم وعلى الموت مكتوب عليكم وأيضا السلام مكتوب عليكم أن تكونوا مثل الموت فهكذا كانت معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لغير المسلمين ولم يكن له أسوة أحسن ذكر ابن إسحاق في مراغيب أن رهب الأثار نجران لما وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه في مسجده بعد صلاة العصر فحالت صلاتهم فقالوا من النوم في مسجده فأراد الناس لنعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهم فاستقبلوا المشرب فتموا تماهم يعقد الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى على هذه الحادثة مستنبطا فقهها فيقول فيها جواب دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها تمثيل أهل الكتاب من تماثيل بحضرة المسلمين وفيها تأييدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك يعني كان حسن بطول نظره عالمه لكن لا يمكنون من اعتياد ان ياتي الى يعني داخل مسجد المسلمين ويعتدل مثل هذه الافعال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر لاصحابه واحده من علامات نبوته من الدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه رضي الله عنهم انكم تفتحون مصر وقد وقع سبع اخبار عليه السلام ولم يقع ابدا ان تبدا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يقع كما اخر ابدا ما صح عنه او لا تبدا بشيء ثم اثبت هذا الشيء وهذا من اعظم ايات نبوته وهذا في الامر ان هناك اشياء لم تحصل بعد مثلا تبدا بفتح القسطنطينيه اللي هي اسطنبول او اسطنبول وقع ذلك بعدها ب700 سنه وتبدا ايضا بان المسلمين سيفتحون روما فرنسيا ولم يقع هذا حتى اليوم وهو لا بد يقع كما اخبر الثالث المسلم صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام انكم تفتحون مصر وهو ارض يسمى فيها الميراث فاستنفوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحمة قال الحديث رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه انكم تفتحون مصر وهو ارض يسمى فيها الميراث ذكر بعض الروايات في الحديث يعني ان اهلها في شيء من الامساك على الاحيان الماليه حتى ان خلاص الشيء البسيط يصبروه ويكملوا به فالله اعلم وهو ارض يسمى فيها التراب فاستيقظوا باهلها خيرا فان لهم همه ورحلا الاخلاق في ذلك الوقت كانت السبب والمسلمين لما دخلوا مصر وشرف الله المسلم بفتح الاسلام طلع بها نصارى كفارا ومع ذلك يوصي بهم طوال فان لهم ذمه ورحمه فان يعني هاجر زوج ابراهيم عليه السلام وام اسماعيل من مصر كذلك ايضا ماريا الكثير التي اهداها اليه المخلص حتى مصر ايضا مثل وهي ام ولده ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فهذه وصايا الاسلام حول اهل الدنيا ونحوهم وهو وصايا تنبئ من اشد امر صادق جميل لهم وهي كما لخصها الامام المقرات رحمه الله الرزق بمعرفته يعني لا معنى الاحسان الى اهل الدنيا والوصايا من المعروف اليهم فاي هذه الوصايا معناها وتقصيرها الرزق بمعرفتهم تبدو خلوه فقيرهم وطعام جوعهم اذا تركتم الاهل وصلى الله عليه وسلم قوله تعالى ويضع امرا طعاما على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ان فرحه الله باطعام الاسير الاسير هل يكون مسكرا الاسير يكون كافرا وعلى عينك ان فرحه الله لما يشكرون ويضع امرا طعاما على حبه على احتياج الله طعاما ومحبته الله للمسكين واليتيم والاسير والاسير كافر يقول القرافي في معنى الاحسان اليهم الرزق بوعتهم وسد خلتي يعني حدث فقرهم واطعام جوارهم واشفاء عاريهم ونور القول لهم على سبيل التلطف لهم الرحمه ما على سبيل الحوض والذله واحتمال ايوايتهم في الجوار مع القدره على اجابته نصفا الا به يعني جوار النصراني اليهودي يغري جواره المسلم وانت في هذا كله بحيث تستطيع اذا اردت ان تعقدها او يعني تاخذ على يدك تستطيع ذلك لأبيك وتستطيع أن تؤذيه بل مع ذلك خفف الأذى عنه والصبر على أبنته من الإحسان بشرط أن لا يكون ذلك عن مذلة أو عن ضعف لا يكون عن قوة واقتدار على الانتقام منه أي تأذيه لكن الصبر هنا إذا لم يأخذ منه ظلم أو ضعف فهو داخل في هذا الأمر واحتمال إزالتهم في الجوار مع القدرة على إزالته يسأل من الله به لا خوفا وتعليما وارد دعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة أن تدعوا بهداية الإسلام وأن يكونوا لأهل السعادة بالإسلام ولا تحكم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وخير أموالهم وأعيالهم وأعمالهم وجميع خطوتهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع خطوتهم هذه وصايا الإسلام لكن هي أخرى من الوصايا من النصوص قد نفهم منها خلاف ذلك نمر عليها أيضا حتى من هذه الجزئية منها قوله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى لا تجدوا يتعلموا وهم كافرون يعني مما يفهم من المعارضة الإسلام يعني قدمناه آنفا قوله حتى لا تجدوا يتعلموا فهم فاغرون وقت تكملها اقوال كثيره منها ان الذل يدفع الجزيه وهو قائم والاخر يكون ذلك الذل عندما يؤدي الجزيه لان يجب هم فاغرون وان ياتي بالموظف المسلم يقول اه لا ذلك على النفس بس ومش هو اللي راح ياخذ الجزيه من الكافر لكن الكافر هو من يحضر هذا واحد ثم يكونها قائما والاخر ذلك ثم لا وضعها له على من الظلمة التي يظلمها يمد يده فالمقصود هل النظائر العامة التي فرعها الإسلام بالنسبة لهؤلاء الجميعين المقصود بها تبعود الكفر إلى الظلم يعني تعالى أن هذا الكفر أداه إلى الظلم وإلى الطوار فهذا نوع من تمثيله من الكفر بحيث وحينما رأيت لك المسلمين أخلاق المسلمين عقيدة المسلمين فتكون ذلك جنبا للجنة ونقصد الكفر ويراجع في الإسلام هذا هو الثاني فهو الإيمان على الإسلام العام لا ينبغي أن يكون في موضع من التعظيم والتبديل والتقدير والاحترام كلامها عنك بالطبع الإسلامية والعزة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين. فتفسير آخر بعضهم قال أن يأتي بالجزية ماشيا ما راكبا ويطال وقوته عند إسلامه بها ويجر والمولى أن يطيح بينه بالعنف ثم تجر بينه وينتهى فإذا لما لا أنكر منك هذه التفسيرات منها على الأحيان يكون الدكتور قلت له أننا تفكرنا ماليا وأدركنا أن هذا كله مما لا دليل عليه كما يكون بالقلب ولحد ما نقوم هذا الاختلاف في بعض حكايات الجزء الاعلام الذين صوروه ويعني قال ان هذا كله مما لا دليل عليه يعني هذه الصور دون السده مما لم يقع عليه دليل من كتاب السنه ولا هو مقتضى الايه ولا نكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم فعلوا ذلك اما المقصود لكل الصلاه في الايات ان الطهر وهم صورون ايه هو الطهر الطهر هو الذي هو منهم من هيان احكام الجنه عليهم قراهم للقانون الاسلامي هذا عباره عن الصلاه لأن الإنذار إلى حفظ الإسلام ثلاثة هذا الإسلام حتى لو كان كل الله عليه وسلم قال أيهون لذلك يؤدون جزء فهم طاروا في حالة خضوع لحكم الله وطاروا حكم الله في هذه البلاد فهم طلب دارة يعني الإسلام فالتعارف الآية أن التعارف هو الفوز عليهم من جريان أحكام الجنة يعني الإسلامية عليهم وأعطاء الجزء فإن الجزء ذلك هو التعارف هذا هو التعارف فنحن نسينا أنفسنا الآن نحن ألف سهول التعليمية الأولى ولا حول ولا قوة إلا بالله لا ترك حالة إذعان وضمن هذا التعليم الكفرة فالمقصود أن الاضطرار هو الخضوع والالتزام لحكم الشريعة في أداء التعليم العام يجب أن يكون كبرى لا يكون عاملا لا يكون عاملا بل إن كان عاملا فإنه يوقع من بيت الملك حسب الملك أما إذا الله تبارك وتعالى عنه فلا تخفى ان الرجوع عن الكفار ودولة الاسلام ودفعه الانجيل ودعوه المسلمين هو في ذاته طوار لهم وكل امام الشافعي رحمه الله اذا اخذ الامام منه من الدنيا اخذها بإدمان بإدمان يعني باحسان ولم يضرب منهم احدا ولم يمله بقول قبيح والصغار ان يجري الحكم عليهم لا ان يضربوا ولا ان يؤذوا فهذه كلمه دول الكفار هذه القبيح يقول الدكتور طريق الثلاثه ويعيد من تلك الامور التي ظن بعضهم ان القرار لا يتحقق الا بها مثل الاخذ بتلابدهم ونذرهم وصدهم او كونهم يدفعون جزء الاخوان من الاخر يوم كما نحن ذلك ايضا من الادله التي منها قبيحا منها التعارض بعد ما قدمنا حديث مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أبلغه قال رواه مسلم غيره لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أبلغه في هذا الحديث ما هو لأن بدء اليهود ولا النصارى بالسلام وأمر بأن يضطر الواحد منه إلى أبلغ الطريق عند اللقاء هنا مسألة الأولى عدم البداء بالسلام وهي مسألة مشهورة لخلاف العلماء فيها أيضا مشهور فيها نحو أربعة أقوال أحدها التحريم تحريم أن تبدأ أنت النصراني أو يريد أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله ثانيها الكراهة كراهة هذا الشيء ثالثها الإباحة رابعها أنه لا يجوز السلام إلا في حالة ضرورة أو حاجة أو سبب حكى هذه الأقوال الإمام النووي رحمه الله وغيره واختار التحريم فقال إنه قول أكثر العلماء لأنه ما هو النهي التحريم يعني لا يحرم على المسلمين أن يبدأ يتكلم ويبادر بشكل قوي السلام عليكم. يرجح الدكتور الكليب هنا المنع منع البداء بالسلام إلا إذا كان ثمة حالة يقول ومتكررين الحال المنعي فإن ذلك ليس فيه إخلال باليسار السابقة فعدم البداء بالسلام لا يعني سبا ولا تخريا ولا محرا من هنا. هذا البداء بالسلام مجرد انك موضع عن ان تنزع بالسلام لكن كان ذلك انك تكون تتسلم وتسخر وتؤمن بالذات ما ذكرنا في حق اهل الجنه لان الرسول عليه السلام ذكر ان من خاتم ذميا او ظلمه قال فانا حبيبيه يوم القيامه انا اجابيه واخاتمه يوم القيامه لماذا ظهر يعتدي على من هو في امان الله وامام رسول الله عليه السلام فالمسلم يحترم عهد الله وعهد رسول الله وعهد امام المسلمين بأن يؤذى من كان تحت حمايته هذا هو المسألة فلا يخسر هذه الجملة ولا ينقل هذا العهد ما دام ملتزمين بهذا هذه العهود ف يعني عدم البداء بالسلام الأمر عدمي مش وجودي يعني أكل بهم بالسلام لكن من يقول تسبوهم وتنقلوهم وتفعلوا برضه ما زلت أنا أتأخر أيها الأخوة لا يقطع أحد بس ممكن تقرأ عن طريق الشتات ذلك ما في الأرض ولسه يعني لا يتعطيه أفلاده. يقول فعدم الجزاء بالسلام لا يعني سبا ولا سخرية ولا نحو منهما، لكن الذي قد يأتي نوعا من هذا هو عدم رد السلام. والإسلام يأمر بربه على كل أحد. في فرق بين الجزاء بالسلام، فالمسؤول هو عدم الجزاء بالسلام وليس السبب أو السبب أو السبب الأحد. فرق بين الجزاء بالسلام وبين رد السلام، فإن الله لم يقول في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم حتى بالنسبة للمسلم الجزء بإلقاء السلام حكم إيه؟ سنة، لكن رد السلام واجب، رد السلام فريضة، لكن بلاء السلام سنة مستحب. طبعا هذه الحالات الاستثنائية التي يكون فيها ثواب النافلة سنة أكبر من ثواب الفرض، أي حالات الفرض، لأن لو قلنا بالفرض ثواب أعلى من النافلة السنة. قلنا في حالات محدودة، أن ينظر أحد شيئا من ذلك المواسم التي ثوابها أعظم من ثواب الفرض. الذي قبل الأولى إبراء الناقد، الختان قبل الغلول أيضا الصلاة، لا وكذا ختان المرء قبل غلوله تم به عقد الإمام المسلم. الشاهد كمان الاسلام يعمل برد السلام على كل احد، لكن مع النصراني او مع الكافر تختلف صفه الرد. فخليكم اذا قالت السلام عليكم فالرد يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكافر اذا قال السلام عليكم تقول يا عليكم، تقول يا عليكم، لماذا؟ لانه يحتمل انه ينحل بها ويرد بها كما كان يفعل اليهود يقول السلام عليكم. ده للاسف الشديد الجزء وانا حيوانا تقول كثيرا من المسلمين الان حتى رب السلام ان يبقى السلام على الله صلى عليكم السلام عليكم كما كان يقول اللهم يحسب الله وهذا الطريقة ويسهل بهم بالله فلا هو لا يقصد، لكن هذا اللغة عامية وغيرة ودنية للأسف يقول يحسب بالله فإن لم يقصد صلى عليكم صلى عليكم هذا يحسب أن لا يقصد. نسمع كثيرا الناس السلام عليكم أو صلى عليكم يرد إلى السلام ما يرد ردا فرعيا كاملا. فالعلى هذا أخاف بقى من الجزء إيه بتلاح الخير ونقاء الخير وعن ذلك من تحاول الجاهلية التي أبدال الله هو منها فيستبد من الذي هو أفضل من الذي هو خير. فالفيء المريض من المكافر إذا شك المسلم بفيء التنالي من قبل الكافر فليقل يا عليكم فحق، إذا تسكت تقول له يا عليكم، وكده يقول سلام عليكم ولا سلام عليكم فتقول عليكم. يقول وإن علم أنه سلم تسليما صحيحا فلا مانع أن يرد ردا كاملا ويقول وعليكم السلام، مثل يقول رحمة الله وبركاته لا يستحق الرحمة يعني رحمة الله في الآخرة. فإن علم أنه سلم تسليما صحيحا فلا مانع أن ترد وتقول وعليكم السلام. أما المسألة الباقية وهي اضطراره إلى أرض الطريق، لا اختلف العلماء في معنى اضطرار الخطأ إلى أرض الطريق، فمن قائل أن هذا الاضطرار على غير مجرد تأويل، يعني أن إذا كان هناك طريق ضيق فلا يفهم مع الكافر ما تفعل مع المسلم، المسلم أنت يمين عليه فتوانى عليه، فتوصل أخاك على نفسك وتقول له تفضل أنت الطريق ضيق، فتمرره هو أولا. أما مع الكافر فينبغي أن لا تؤثره على نفسك بل تضطر هو أن يؤمنك في جوانب الطريق وتبقى أنت في يعني أن يصل إظهارا لعزة الإسلام. بعض العلماء قالوا أن هذه كناية عن إظهار عزة الإسلام وهمة الكفر، لأن المسلم لا يظهر أمام الكافر يظهر أن المستحيي الذليل ولكن يظهر أن يأس به بصفته مسلما، لأنه هو الذي يمثل الحق على هذه الأرض. فإذا التقى مسلم عليه في طريق فليكن المسلم عزيزا رافعا ويظهر الذل والخلوع والضعف والتناوب ويسأل رأسه هو ينحني هكذا هذا نوع من وأنتم تعلمون أن الصحابة أتوا في عمرة قليلة ولا القضاء بعد أن يمر في عام الحوزاء وأتوا من قبل ليعتمروا كانوا قد أنهكته المسلمين أهل أتاك القوم قد أنهكته محمد يسرق الحمة المدينة أنهكته التحية فجلس المشركون جلسوا في الجهة اللي هي المدينة اللي هو الجهة اللي عندنا الحد الجهة الشمالية من الكعبة. في الجهة الشمالية بكل إنسان إذا كان في الجهة الشمالية بالمختبر الفريق يعني ما بنشوفش لغاية الجهة اللي احنا نتفقنا عليها في مصر لا مش بس اللي هي بين الجهة اليمنية وفي الشمال هي لقى أحيانا فاللي جالس تحت الشمال هو فيها الفريق اللي هو الحد ما بنشوفش اللي بيعدي ناحية إيه الرسولين اليمنيين لان حاجه الاصل اللي لا يقمع هذا الدين اليمنيين فلذلك استحال على حاله على ان لو ينهي ارجاع امام الاستاذ لابد المثل يغير الكافر بالغايه القوه والجلد ولا يسلفه به فلذلك انا اذا كنت عرفت استحاله عليك فهو استحاله ان يرمني في التوافق القدوم اول ما قبل الكعبه امرهم ان يرمني فان ينهي ارجاع بالغايه اللي هو ارجاع القصد للفريق مع تقارب الهدى وغير ان فيه هو يصح ويعافيه مع أنهم بالفعل كانوا يرضى وكانوا يمارسون للقرار فكانوا إذا أتوا إلى الجهة اللي هي من الجهة اليمنية حيث لا يراهم يفوتون هدأوا الخطوات وأخذوا انتخبوا أنفسهم فإذا عادوا المهم الجديد في الثلاث الجهات الأخرى أظهروا الجرأة أيضا ورملوا فأسعوا الخلل المعروف بالله فيعني هذا الحكم ثلاثة أمثلة لكن دخل الحكم تذكير من المسلمين برعمة الله عليه لما إذا رملنا حول كاملة أخرى ما كان من شيء المشركين ونحوات هذه القصة ونفتح نعمة الله علينا دولة هو تمثيل الإسلام وهذا الشاهد من هذا كله أن المسلم يحدث على كل عزيزا رافع الرأس لا يتأثأ ولا يهم للمسافرين وهذا هو الجمهور الذي يموت به بصفته مسلما فإن الإسلام يعني ولا يعلم فإذا التقى المسلم من غيره في طريق فليكن المسلم رافعا رأسه عزيزا يأخذ من الطريق يرفعه ولا يستغنى من كافره فيصبح له الطريق ويبقى هو لا يبيعني الى ابيعه خاضعا للتخليه يقول الاسلام قلت له رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث معناهم ان هو ايه اذا لقيتوه في طريق فاضطروهم الى ابيعه معناه لا تنحى ما تتنحوا له عن الطريق الضيق اكراما له لا احتراما وعلى هذا فتكون هذه الجنه مناسبه من الجنه الاولى في المعنى اللي هو الجنه الاولى لا تبدأوا هنا ما ترى بالسلام فإذا لقيتم لقيتوه في طريق هيتم السلام وليس المعنى إذا لقيتوهم في طريق واسع فأنبئوهم إلى حرفه حتى يروح عليه مثل ما تخلص على طريق واسع فإذا تلاقي الطريق عليه حتى تبدأ إلى حرف الطريق على فيه لا الكلام هنا يعني الرسول في الطريق وليس المعنى إذا لقيتوهم في طريق واسع فأنبئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لان ذلك اذى وقد نهينا عن اذاهم بغير سبب فالتدريب ينبغي ان لا يحقهم باذى كما كان المسير الثلاثه وفعل المسلم هذا لم ينطلقه الكبر والجهل وانما هو عند عزه الاسلام والحق فمن اجل هذا لا يتنافى هذا الحديث مع ما ذكرناه من مشروعيه التامل وياهم والرفق بهم كما كان العلماء يخالفون الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تأويله لهذا الحديث وهذا يظل الشرح في خير الفريق نعم إذا رأيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أجلكم وكل ما تبدأ الأولى لما طلب السلام لأن السلام إعجاز وإكرام ولا يجوز إعجازهم ولا إكرامهم بل ما يأخذهم الإعراض عنهم وترك الالتفات اليهم تطويرا لهم وتحصيلا بتأويلهم فيحرم ابتدائهم به على الاصح عند التطوير وان تلائزموا الرد عليهم بعليكم فقط ولا يعرضه آية سلام عليك فاستغفر لك ربي وآية قطع عنهم وقل سلام لماذا؟ لان السلام هنا سلام متاركه سلام متاركه ومنابله لا سلام تحياته وامانه لا نحن نقول ورقه السلام متركة يعني كل واحد ايه في حال يعني اعلان عن الجاهلين سلام عليكم ولا تغل الجاهلين لكن صراحة بالحقيقة برضو بالمرة من نبدأ هذا التنبيه بعض الناس يأتي بنفس قيل على جيالنا وإذا قاتلوا الجاهلين قاموا سلاما يثبت الآية طريقة يعني غير صحيحة غير سيئة هو يريد أن يسكن خطوة ويسكن إلا جاهل واضح؟ يعني يستحضر هذه الآية يعني يقول سلام عليكم ولا تغل الجاهلين فهذه الأذية هذه ليست متاركة لكن هذا يجب تستخدم الآية غير ما أنزلت من أجله الآية تنجح المسلم العزيز القوي الذي مع قوته وقدرته يعطي ويفتح ويلين ويرفق حتى بقى لم يؤذون. فهو ان الحب لكن يسمع لها انك تستعمل الآية حتى تشمله. فانت كده عملت عكس الآية، الآية متنجحت بالرزق والنيل والسلام والمتنكة والمناجاة والقرب، فانت تستعملها لتشمله. فهو يعني استعمال الآية لغير موجودة في الأولين. وإذا خاطبه الجهود قالوا فلا فنسقطه في الجواب. إنما لما يعني كان بعض الناس أذكر في بعض المحاكمات كان بعض الإخوة القاضي يقول له مذنب أم غير مذنب في الجواب الأولى، فيرد يقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأنت استعملت الآية في غير موضعها. سلام أسلام لأنها على الأبنية يمين ومباراة ورفع وكذا غير مباهلة لغير تجنب الوعي. لكن لا تستعمل الآية غير خلفها. الآية أتت للتمثيل أن تدخل في آية في المسجد. فلما أنت تستعملها على عكس ما يعني أنزلت الأجنبية. يقول فهذا ليس كلام تحية اللي هو قطع حاله وقل سلام. كلهم خير خير الله. سلام يعني كل واحد في حاله زي ما احنا بنقول. فهذا السلام يعني متعركة لا ملاذبة لا سلام وتحية وأمان كما يقول مع المسجد. يقول الملاذ وإذا لقيتم أحدهم في طريق هو يعني هنا قال فيه زحمة. طريق فيه زحمة طريق بس ضيق. يعني معناها لو ما عملتش انت هتقعد تبصهم وتخليهم يمر. لكن لو طريق واسع شيء من التكلم جدا ان مثلا واحد في طريق واسع جدا والكاتب مثلا في البلوك فلم يعني يضيق عليه ويضطر حتى يعني يرجع الى الجدار او الى هو بلا فاس. ما حصل شيء يضطر هذا. فالمفروض ان ايه ان هي المفروض يكون ضيق بان هي نفسه ضيق او يكون زحمه واسعه لكن في زحمه ويعني ما قدمته تكون في اعزاز له وتقوية له وتتجمل من جنوبك انت. من المسلم تهم لكن الكافر تتاخذ انت الطريق وهو الذي ياخذ بلا يسوء الى الذنب والهوى. يقول اذا لقيتم احدهم في طريق فيه زحمه فاضطروه الى ابيضه بحيث لا يقع في وحده. شرط انك تتجنب ابيضه مش انك مثلا واحد طالع على طريق وواحد في الجبال مثلا في الجبال فقاعد في الجبال بيكون حافظ الطريق فهو تحيطه عقله فهي تحيطه فما تتعمدش ما تقولش انا اتخلق جميع الطريق بحيث يقع ويهلك بسيارته وينتقل الى العالم الاخر. لا لكن وكذلك مثلا ان كان في حفره مثلا او وهجه الطريق ان الطريق وراها تؤذيه فاذا ماذا قال هذا؟ يعني لا تضطر بحيث تترك عليها اغنيه بلا سبب. صح؟ لا يقول يشترط هنا يقول بحيث يقع في وهجه حفره مثلا ولا يظلمه نحو جدار. والله للأسف بعض الناس الآن في استخراج السيارات يفعلون ذلك مع المسلمين. يمكن يحاول أن يرتكب بطريقة وأنا في خط السيارة بحيث يتسبب أن يختطف في سيارة أخرى. هذا مع المسلمين ولا حاجة يختطف منه. ولا يظن نحو جبار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما. لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما له. فهذه الجملة من الكلمة من الأولى في المعنى في العصر. وليس معناه كما قال القرطبي الا لو لقيناه في طريق واحد منزوه الى حرسه حتى يضيق عليهم لانه ايذاء بلا سبب وقد اهين عن ايذائهم ونسبه بهذا على ضيق رسمه الكفر فانه يجري الى النار. الحكمه من هذا التضييق اشاره ان الكفر لا يجري على حرسه الضيق. فكان ان الكفر ثبت في ان هذا الشخص قدر ان اجل في الطريق او سوف يذهب الى الناس عليه لانه يضيق عليه ويحسب في جهنم واذا القوا منها مكانا ضيقا مقررين دعا هنالك ثبورا. هذا ما تذكر اليوم ونتم البحث ان الله ثم ياتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.